مسألة سائل يسأل يقول لماذا تأخر دفن النبي صلى الله عليه وسلم حتى اسودت أظفاره، وأن قائلا قال له إنما تأخروا في دفنه لحسم موضوع الخلافة. كلام هذا غير صحيح أبدا، لا التأخير ولا اسوداد الأظفار، هذا كله كلام باطل. بل الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما توفي كان يوم الاثنين ضحى، آخر الضحى يوم الاثنين، ودخل لتغسيله وتكفينه، أو اختلفوا في وفاته هل توفي أو لم يتوفى صلى الله عليه وسلم، حتى جاء أبو بكر وحسم الأمر وذكرهم بقول الله تبارك وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فأيقنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي. فهذه أول قضية تأخروا فيها، وهي قضية هل مات أو لم يمت صلوات ربي وسلامه عليه. وتذكروا قول الله تبارك وتعالى إنك ميت وإنهم ميتون. ثم بعد ذلك طلبوا من علي والعباس والفضل بن العباس والزبير بن العوام وشقران وأسامة بن زيد أن يباشروا تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم وتكفينه، لأن هؤلاء أقرابته صلى الله عليه وسلم، العباس عمه وعلي ابن عمه والفضل ابن عمه والزبير ابن عمته وشقران مولاه وخادمه وأسامة أيضا مولاه وخادمه، فهؤلاء اجتمعوا لتغسيل النبي وتكفينه، وهؤلاء أيضا طالت بهم المدة لأنهم اختلفوا هل نجرده من ثيابه في تغسيله أو لا نجرده من ثيابه، وقع الخلاف بينهم لأنه أول مرة في حياتهم يموت بين يديهم نبي، ليسوا كبني إسرائيل يعيش بينهم الأنبياء وأحيانا أكثر من نبي ويحسنون التعامل مع الأنبياء، هؤلاء أول مرة يأتيهم نبي فلا يدرون كيف يغسلونه، هل يغسلون كما يغسلون سائر الموتى أو له طريقة خاصة، وإذا اختلفوا هل يجردونه من ثيابه قبل تغسيله كما يجرد سائر الموتى أو أن هذا نبي كريم لا يمكن أن يجرد من ثيابه، وفي النهاية غسلوه في ثيابه صلى الله عليه وسلم. المهم أخذ هذا أيضا فترة حتى يتفقوا على أمر، وهو كيف يغسلون النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم غسلوه ثم كفنوه صلوات ربي وسلامه عليه، ثم بعدها اختلفوا في دفنه أين يدفن، هل يدفن في مقابر المسلمين أي في البقيع، أو يدفن في مقبرة لوحده تكون مقبرة للنبي صلى الله عليه وسلم، أو يدفن في بيته، أين يدفن صلى الله عليه وسلم. حتى يعني قال أبو بكر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأنبياء يدفنون حيث يموتون، فحسمت هذه المسألة. فهذه المسائل الخلافية التي وقعت بينهم هي التي أدت إلى تأخير دفن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك بعد أن غسل كفنا وانتهوا من تغسيل وتكفين، الآن جاء وقت الدفن. قبل الدفن عندنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لما أعلنت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم والآن يجب أن يصلي عليه، أيضا قالوا لا يمكن أن يصلي أحد إماما بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يصلون عليه فرادة بالدور، يأتي الرجل فيصلي أبو بكر مثلا، عمر، عثمان، علي، طلحة، الزبير، أبو عبيدة، سائر الصحابة رضي الله عنه، كل واحد يصلي وحده، ما في إمام بالدور، هذا خلص يروح يصلي، يأتي الثاني، يأتي الثالث، يأتي الرابع، يأتي الرابع، وهكذا. فلما صلى عليه الرجال صلت عليه النساء أيضا، ولما صلت عليه النساء صلى عليه الأطفال صلوات ربي وسلامه عليه. كل هذا يأخذ وقتا، فأخذ وقتا في تغسيله، في تكفينه، في الصلاة عليه، ثم في دفنه صلوات ربي وسلامه عليه. واختلفوا في دفنه متى دفن صلى الله عليه وسلم على قولين مشهورين. القول الأول أنه دفن يوم الثلاثاء، يعني توفي الأثنين الضحى كما قلنا قريب من الظهر، ثم غسل كفن إلى يعني الله أعلم كم أخذ من الوقت هذا الأمر في تغسيله والخلاف في تغسيله والانتهاء منه وتكفينه صلى الله عليه وسلم، ثم بدأت الصلاة عليه. وحتى في الصلاة عليه هو مات في بيت عائشة، وقرروا أن يدفن في بيت عائشة رضي الله عنها، لذلك الناس يأتون يصلون إلى المغرب، بعد المغرب كلين روح بيته، يأتون غدا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، أن أهل البيت يرتاحون ينامون، فأخر دفن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم الثلاثاء قيل، وقيل إلى ليلة الأربعاء، يعني قيل دفن الثلاثاء بالنهار وقيل الثلاثاء ليلا يعني ليلة الأربعاء. هذان قولان لأهل العلم، هل دفن النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثاء في النهار أو ليلة الأربعاء يعني الثلاثاء بالليل بعد غروب الشمس. والمشهور عن عائشة أنه دفن ليلا صلى الله عليه وسلم، واختار ابن عبد البر أنه دفن نهارا صلى الله عليه وسلم، فما في تأخير أصلا. والتأخير كان له سبب كما قلنا، هو التغسيل التكفين والصلاة عليه، ثم بعد ذلك دفن صلاة ربي وسلامه عليه. فقضية أنه سودت أظفاره هذا كان باطل وغير صحيح أبدا، لم يتغير النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن الله حرم على الأرض أكل أجساد الأنبياء صلاة ربي وسلامه عليهم، فلم يتغير صلاة ربي وسلامه عليه. أبا قضية أنهم أخروا ذلك لحسم الخلافة، وماذا يفيد تأخيره في حسم الخلافة؟ أبدا، بل ما كانوا يتكلمون عن الخلافة، وإنما الذي وقع أنه أثناء تغسيله وتكفينه صلى الله عليه وسلم كان الصحابة ينتظرون في المسجد حتى يؤذن لهم بالصلاة عليه ثم بدفنه، ما تكلموا عن الخلافة ولا جابوا طر الخلافة أصلا. الذي حصل أنه في هذا الوقت اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة وتكلموا في موضوع الخلافة، وليس المهاجرون وإنما الأنصار. المهاجرون جماعة منهم مع النبي صلى الله عليه وسلم يغسلونه ويكفنونه، والجماعة الأخرى إما في المسجد وإما في بيوتهم، لم يجتمعوا لموضوع الخلافة ولم يتضرغوا لموضوع الخلافة أصلا. لكن قدر الله أن الأنصار هم الذين اجتمعوا لموضوع الخلافة، جلسوا في سقيفة بني ساعدة ثم قالوا الآن توفي النبي صلى الله عليه وسلم، فما العمل في فترة تغسيل النبي وتكفينه؟ هذه الفترة تناقشوا في هذا الموضوع، فقال بعضهم منا أمير ومنهم أمير، يعني أمير من المهاجرين وأمير من الأنصار، وبعضهم قال نحن أهل الدار أولى بالإمارة، وبعضهم قال هم المهاجرون وأبناء عم النبي صلى الله عليه وسلم وهاجروا معه وسبقونا بالإيمان هم أولى بالخلافة. وقع خلاف بين الأنصار على ثلاثة أقوال، قول المهاجرون أولى بالخلافة، قول الأنصار أولى بالخلافة، قول منا أمير ومنهم أمير. لما بلغ هذا الخلاف عمر بن الخطاب أحد الأنصار لم يعجبه الوضع، فذهب إلى عمر وأخبره، قال الأنصار مجتمعون الآن في سقيف بني ساعدة يتكلمون في موضوع الخلافة. فكلم عمر أبا بكر الصديق، ولو لم يأته الأنصاري ما قام، وإنما لما جاء الأنصار وأخبره يقول عمر إن نحن تركناه ما يريدون، لو أعلنوا خليفة منهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الأمة من قريش، ويقول الناس تبع لقريش، ماذا يكون مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن أطاعوهم خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم، وإن عصوهم قد تقع مشكلة لأنه تمت البيعة. فهذا الذي جعل عمر يسأل أبو بكر أن يذهب إليهم ويكلمهم. فذهب عمر وأبو عبيدة وأبو بكر الصديق للأنصار لإيقاف هذا المشروع، لكن الموجود الأنصار يتكلمون في هذا الموضوع هو منا أمير أو منكم أمير أو ما شابه ذلك من الأمور، قال أبو بكر بايعوا أحد هذين الرجلين، يعني عمر وأبا عبيدة، فقال عمر بل نبايعك أنت فأنت أحق الناس. المهم أنهم لم يؤخروا دفن النبي لحسم الخلافة، بل لم يتطرقوا لهذا الموضوع، لأن الذين كانوا يشتغلون بغسل النبي وتكفينه والصلاة عليه وكذا لم يتطرقوا الموضوع، ولذي تطرقوا الموضوع لم يكونوا مشتغلين بدفنه وتغسيله وتكفينه. فهذا أمر وهذا أمر، وإنما هذه دعاوى باطلة يدعون فيها أن الصحابة رضي الله عنهم شغلوا عن دفن النبي صلى الله عليه وسلم بموضوع الخلافة. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.